اعلموا يا عباد الله أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، وأن الله عز وجل قد بيّن لعباده ما أحل لهم وما حرم عليهم في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يأكلوا من الطيبات وأن يجتنبوا المحرمات، فقال جل من قائل آمرا المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ذلكم أن الرسل هم الأسوة وهم القدوة للناس إلى يوم الدين، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إلى آخر الآية. فإذا الحرام حرام تعاطيه، والحلال مباح تعاطيه. الحلال طيب والحرام خبيث. الحلال يتغذى به الإنسان غذاء صحيحا يقوى به بدنه، تقوى به نفسه، يصح به قلبه، تصح به روحه. والحرام والنجس والخبيث يمرض الأبدان ويمرض القلوب، بل يفعل بالقلوب والأخلاق فعل السموم في الأبدان، ولهذا حرمه الله تعالى.